فإنه يجوز على القول الراجح، مثل أن يقول أجزت لفلان وأولادي، فهنا الأولاد صاروا تبعا لأبيهم فالإجازة لهم صحيحة. أما المؤلف فيقول مطلقا لا تصح. قال وتجوز إجازة وتجوز ومجهول وبمجهول. ونقف على هذا والله أعلم.